الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيها المسلمون، إن الموت حق على كل مخلوق. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأحبهم إليه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا، وتلحق أخرانا بأولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. عباد الله، إن الموت لا يستأذن على أحد. يأتي الأمير والمأمور، والراعي والرعية، والملك والمملوك، والغني والفقير، والرجل والمرأة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويأتي بغتة، يأتي الصغير ويأتي الكبير، ويأتي الملوك ويأتي المملوكين، يأتي الجميع بغتة. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فواجب علينا يا عباد الله أن نستعد لهذا المصير المحتوم قبل أن نفجأ به. ينبغي لنا أن نعلم بأن أمر الموت من حيث زمانه ومن حيث مكانه لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. قبورنا تبنى، ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. عباد الله، حتى الأطباء الذين يداوون الناس يقع عليهم هذا المصير المحتوم. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما قد مضى. ذهب المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشتراه. عباد الله، إن الموت ما ذكر على قليل إلا كثره، ولا كثير إلا قلله، ولا ضيق إلا وسعه، ولا واسع إلا ضيقه. واعلموا يا عباد الله أن بعد الموت الحساب والجزاء، والجنة والنار. فأحسنوا أعمالكم في هذه الدنيا يا عباد الله. أيها المسلمون، مات في هذا الأسبوع أميرنا الشيخ نواف رحمه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. والميت إذا مات ينفعه دعاء الصالحين ودعاء المؤمنين. فادعوا له يا عباد الله بالرحمة، واعلموا بأن صلاح الرعية صلاح للراعي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ نوافا، وأن يسكنه الفردوس الأعلى بلا حساب، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن جماعة المسلمين لا تقوم إلا بالإمامة، والإمامة لا تقوم إلا بسمع وطاعة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. أيها المسلمون، قد كان الشيخ مشعلا حفظه الله عز وجل هو الخلف للشيخ نواف، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وأن يصلحه، وأن يصلح به، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. ونسأل الله عز وجل أن يجعله رحمة على المسلمين، رفيقا بهم، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. واعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأهل السنة والجماعة يرون الدعاء لأئمتهم كما كان عليه السلف، ومنهم الإمام أحمد والفضيل بن عياض، وكانوا يقولون: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية جمعاء. واعلموا يا عباد الله أن للراعي على الرعية حقوقا، كما أن للرعية على الراعي حقوقا. ومن حقوق الرعية على الراعي أن يعدل بينهم، وأن ينصح لهم، وأن يحكم بهم بشريعة الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما هو حق للرعية على الراعي. وأما حق الراعي على الرعية فمن ذلك أن يدعو له بالصلاح والإصلاح، وأن يتعاونوا معه على البر والتقوى، وأن ينصحوا له بالسبل الشرعية. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم اجعله صالحا مصلحا، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعيده عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا. اللهم كن لهم في غزة وفلسطين، اللهم أنجهم من القوم المجرمين الكافرين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سخطك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، سحا غدقا، هطالا عاما شاملا يا رب العالمين، عاجلا غير آجل. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله.